هذه الآيات من سورة النساء المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الآيات الاستراتيجية إن صح التعبير من القرآن الكريم. من ضمن هذه الآيات آية أولي الأمر إن صح يعني هذا التعبير، إنما نركز عليه لإبداء حقيقة قد تكون خافية عن نفوس المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية لا أدري، مع أنها واضحة جدا في جعل أولي الأمر في عداد الله ورسوله، معنى ذلك أن أولي الأمر هذا الذي وجبت له الطاعة ينبغي أن يكون مستحقا لهذه الطاعة، ويكون في امتداد خط الله وخط الرسول. صحيح الآية قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في زاوية، وأولي الأمر من جهة أخرى لم تكرر كلمة أطيعوا، جعلت الطاعة لله عز وجل، عفوا العكس، جعلت الطاعة لله عز وجل وللرسول وأولي الأمر، جعل الرسول وأولي الأمر بفعل واحد، وجعل طاعة الله عز وجل بفعل آخر، لأن طاعة الله عز وجل طاعة مستقلة لذاته لأنه أمر الله، وأما طاعة الرسول وأولي الأمر نحن نعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأصل عدم وجود سلطان وقوة لأحد على أحد، خرج من ذلك الرسول وأولي الأمر. فإذا أولي الأمر هذا ينبغي أن يكون مستحقا للطاعة، ومتى يكون أولي الأمر مستحقا للطاعة؟ متى يكون أولي الأمر مستحقا؟ إذا كان مستجمعا للخصال التي جعلت النبي طاع بجانب الله عز وجل، ألا وهي عنصر العصمة والارتباط بالغيب، الذي لا عصمة له، الذي يمكن أن يأمرك بالزور والباطل، الذي يمكن أن يأمرك لهوى نفسه، الذي لا يعلم حكم الشريعة في الكليات والجزئيات، كيف يستحق أن يطلق عليه لقب أولي الأمر؟ الآية واضحة جدا، ومن الواضح أن العمل بالمضمون الواقعي لهذه الآية لا يريح الذين تصدوا أمور المسلمين قهرا وزورا، وهم الكثيرون، إلى جانب أولي الأمر الذين هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وروايات الفريقين مليئة بروايات التأكيد على 12 خليفة كلهم من قريش، ليس هنالك اتجاه غير اتجاه أهل البيت وأتباعهم في أن يعطونا قائمة ب12 خليفة كلهم من قريش، أحدهم يؤيد الآخر، لا ترى تكاد اختلافا بينهم لا في قولهم ولا في فعلهم ولا في تقريرهم. وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى آية أخرى معروفة وبليغة تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لماذا جعل الله عز وجل استغفار النبي كأنه شرطا لكونه توابا رحيما؟ أراد الله عز وجل أن يربط الأمة بالقيادة، وعلى رأس هذه القيادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة. أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول إذا أردتم الحصول على الرضوان الإلهي لا بد أن تأتوا من باب النبي، والنبي صلى الله عليه وآله حقيقة قائمة. الشهيد لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الشهيد حي يرزق عند ربه، فكيف بنبي الشهداء؟ لا فرق في أتيان النبي والاستغفار بين يديه، حيا وميتا، من لوازم الحياة السمع، الحي يسمع، الشهيد الذي جعله الله في حكم الأحياء أيضا عليه أن يسمع، ومن هنالك أقدر من النبي الذي هو أذن الله الواعية في أن يستغفر لمن لاذ به حيا وميتا. ثم تقول في الآية اللاحقة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ظاهرة الاختلاف ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان وفي حياة الأمة. الاختلاف إذا كان في ظل حكومة الله والرسول وأولي الأمر الذين عينهم الله والرسول، هذا الاختلاف سوف لا يؤدي إلى الفرقة أبدا. هنالك اختلاف ولكن ليس هنالك خلاف، لأنه هنالك حكم هو الذي يفصل بين الأمور. ومعنى ذلك أن الحاجة للنبي أو من يقوم مقام النبي حاجة ثابتة في طول الأزمنة. ولهذا نحن نستغرب من الذين ينكرون وجود امتداد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته. بعد وفاة النبي من الذي يحل اختلاف الأمة؟ بعد وفاة النبي من هو الحكم والمرجع في القضايا إذا كان المسلمون في حد سواء؟ لا اختلاف بين درجاتهم اختلافا فاحشا، لا بد من وجود مركز يمثل العصمة ويمثل العلم الكامل بالشريعة، ألا وهو الوصي من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وجود خط الرسالة بعد وفاة النبي متمثلا بخط الوصايا أمر تشير إليه هذه الآية، أنه لا بد من وجود شخص يقوم مقام النبي في حل الخلاف وفصل الخصومات بين هذه الأمة. ثم تقول الآية: ليس من الكافي أن يستسلم الخصمان للحكم الشرعي. إذا كان الاستسلام على مضض، إذا كان الاستسلام خوفا من القانون وعقوبات القانون، أي إيمان هذا؟ فلا وربك، القرآن يقسم بالله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، التحكيم أولا وله متمم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا الحرج الذي لا يحس به بشر. يقول أيها المؤمن أيها المسلم: إذا احتكمت للشريعة عليك أن تخضع أولا خارجيا وباطنيا في نفسك، تعيش حالة الاستسلام التام لرأي الشريعة. وهذه الحالة إخواني لا يمكن أن تتحقق إلا إذا عاش الإنسان جو العبودية الكاملة لله عز وجل. من أنا لأبدي رأيا في مقابل الشريعة؟ من أنا لأستثقل رأي الشريعة؟ ولهذا يقال: من علامات شفافية القلب، من علامات قرب القلب من الله عز وجل وسلامة القلب، أن يعيش الإنسان حالة الانصياع الداخلي لأحكام الشريعة. لو عمل يوما بحكم شرعي وهو يعيش التثاقل، معنى ذلك أن هذا الإنسان ملحق بطبقة أو بجماعة من المنافقين الذين يصفهم القرآن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. القيام بحالة من الكسل حالة من استثقال الصلاة. قد الإنسان يحج وهو في حكم الكسالى، قد يصوم كذلك، قد ينفق، قد يخمس، قد يزكي، قد يجاهد. إذن كما أن الكسل في الصلاة يلحق الإنسان بالمنافقين، كذلك التثاقل في أداء أي فريضة من الفرائض تلحق الإنسان أيضا بالمنافقين في درجة من درجاته. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من أتباع نبيه ووصيه حقا. السلام عليكم جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.